بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو قوله ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في نحو رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. الأفعال هذه ترجمة: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام الجلال المحلي رحمه الله على شرح الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله، ووقفنا عند كلامه على المجمل والمبين. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الكلام عند الأصوليين ينقسم إلى عدة أقسام نظرا إلى عدة اعتبارات. وقد تقدم الكلام على أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، وأقسام الكلام باعتبار استعماله، وأقسام الكلام باعتبار الطلب وعدمه، وأقسام الكلام باعتبار عمومه وخصوصه. وختم أقسام الكلام بأقسامه باعتبار وضوحه وعدم وضوحه. فكلامه على المجمل وما بعده إنما هو كلام على الكلام باعتبار وضوحه وعدم وضوحه. والكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا يسمونه النص. والقسم الثاني ما يحتمل معنيين فأكثر، وهذا أيضا لا يخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون أحد المعنيين أرجح من الآخر، وهذا يسمى الظاهر. والقسم الثاني أن يكون المعنيان متساويين أو المعاني متساوية، وهذا يسمونه المجمل. وحاصل ذلك أن الكلام باعتبار وضوحه وعدم وضوحه ينقسم إلى نص وظاهر، وسنعلم أن الظاهر قد يكون ظاهرا من جهة اللغة، وقد يكون ظاهرا من جهة الدليل، ومجمل. ويتبعون الكلام على المجمل بالكلام على البيان أو على المبين، فتحصل لنا خمسة أقسام، وهي النص والظاهر من جهة اللغة، والظاهر من جهة الدليل، والمجمل، والمبين. فهذه هي أقسام الكلام باعتبار وضوحه وعدم وضوحه. قلنا أولها النص، والثاني الظاهر من جهة اللغة أي لغة العرب، والثالث الظاهر من جهة الدليل، والرابع المجمل، والخامس المبين. وبدأ المصنف رحمه الله الكلام على هذه الأقسام بالكلام على المجمل. والمجمل في لغة العرب مأخوذ من الجمل، وهو الخلق، ويطلق، ومادة الجيم والميم واللام تطلق في لغة العرب على ثلاثة معاني: المعنى الأول الخلق، وهو المعنى الذي ذكرناه، ومنه الشحم الجميل يعني الشحم المخلوق، فهذا هو المعنى الأول وهو الخلط. المعنى الثاني الجمع، ومنه إجمال الحساب يعني جمعه. والمعنى الثالث الإبهام، ومنه هذا شيء مجمل يعني شيء مبهم. فيطلق المجمل في لغة العرب على هذه المعاني الثلاثة: الأول الخلط والإذابة، والثاني الجمع، والثالث الإبهام. وذكر الجوهري في الصحاح أن امرأة قالت لبنتها ليلة نكاحها: تجملي وتعففي. فما المقصود بقولها تجملي، وما المقصود بقولها تعففي؟ هل المراد بذلك المعنى الذي يتبادر للذهن وهو طلب تحصيل الجمال والعفة، أو أنها تريد معنى آخر؟ والجواب على ذلك أن قولها تجملي يعني كلي الجميل من الشحم وهو المذاب، وقولها تعففي يعني اشربي العفافة من اللبن، وهي أول ما يخرج من الضرع بعد الولادة. فالمجمل في لغة العرب يطلق على هذه المعاني الثلاثة. وأما في الاصطلاح، وهذا هو الأمر المهم، فعرفه المصنف رحمه الله بما يفتقر إلى البيان، وقوله يفتقر يعني يحتاج، وذلك لأنه لا يدل بنفسه على المعنى. وهذا التعريف قريب من تعريف ابن الحاجب للمجمل في مختصره، فقد عرفه بما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. وسمي المجمل مجملا لأنه قد اختلط فيه المراد بغير المراد، فلهذا سمي مجملا، اختلط فيه المراد بغير المراد، فحصل بذلك الإبهام وعدم الوضوح، فلهذا سمي مجملا. ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن قوله قروء لفظ مجمل، لأنه يحتمل معنيين: الأول أن المراد بالقروء الحيض، كما يذهب لذلك الحنفية والحنابلة، ولاحظ حرف الحاء في الحيض والحنفية والحنابلة، وقد يراد به الأطهار كما يذهب لذلك المالكية والشافعية. فلفظ القروء مشترك بين هذين المعنيين، والاشتراك من أسباب الإجمال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والمصنف رحمه الله تبه قال: نحو ثلاثة قروء. الإجمال في كلمة ثلاثة أو في كلمة قروء؟ في كلمة قروء. أما ثلاثة فسيأتينا أنها نص لأن الأعداد نصوص في الدلالة، والنص هو أرفع درجات البيان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة المجمل قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، فإنه مجمل من حيث صفة الصلاة، ولهذا لما فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء جاءه جبريل وعلمه صفتها ومواقيتها، ولو لم يعلمه إياها لكانت مجملة لا يستطيع أن يقيمها صلى الله عليه وسلم، فهو مجمل من حيث الصفة، وإن كان ليس مجملا من حيث الدلالة على طلب إقامة الصلاة. وبهذا تعلم أن اللفظ قد يكون مجملا من وجه مبينا من وجه آخر. والكلام على المجمل مفرع على إثبات وجود الإجمال في الكتاب والسنة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أن الكتاب والسنة فيهما ألفاظ مجملة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذا قلنا الكتاب والسنة فيهما ألفاظ مجملة، فما تعريف المجمل؟ والجواب على ذلك أن المجمل هو كما عرفه المصنف رحمه الله ما يفتقر إلى البيان، والبيان سيأتي تعريفه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وبعض أهل العلم عرف المجمل بتعريف آخر فقال المجمل هو ما احتمل معنيين فأكثر على السواء. المجمل ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، وهذا التعريف بمعنى التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر على السواء فإنه يفتقر إلى البيان. والإجمال نوعان، النوع الأول إجمال مطلق، وهذا قد زال بنزول الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم واكتمالها، ولم يعد هذا الإجمال المطلق موجودا بعد قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإجمال المطلق قد زال بنزول الشريعة واكتمالها. النوع الثاني الإجمال النسبي، وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء الأصول، وهو إجمال نسبي لأن اللفظ قد يكون مجملا بالنسبة لعالم بينا، قد يكون مجملا بالنسبة لعالم بينا بالنسبة لعالم آخر. والإجمال النسبي كما قلنا هو الذي يتكلم عليه علماء الأصول. ولما ذكر المصنف رحمه الله البيان في تعريف المجمل فقال المجمل ما يفتقر إلى البيان، كأن سائلا سأل فقال وما تعريف البيان الذي يفتقر له المجمل؟ فقال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وقوله في التعريف الشيء المراد به المجمل، وقوله من حيز يعني من حال، وقوله الإشكال معناه الغموض وعدم الوضوح، وقوله التجلي معناه الوضوح أو كما قال الشارح الإيضاح. والبيان نوعان، النوع الأول بيان ابتدائي بمعنى أن النص من الكتاب أو من السنة يأتي بينا واضحا، كقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله ولا تناجشوا، ونحو ذلك من النصوص البينة. وهذا هو أغلب الشريعة، هذا هو أغلب الشريعة أنها بينة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر القرآن والسنة من البين الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، أكثر القرآن والسنة من البين الواضح. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، وقوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. هذا النوع الأول من نوعي البيان. النوع الثاني بيان بعد إجمال، بمعنى أن يأتي لفظ مجملا ثم يأتي بعد ذلك ما يبينه. وتعريف البيان ينبغي أن يشتمل على هذين النوعين، ينبغي أن يشتمل على النوع الأول وهو البيان الابتدائي، والبيان بعد الإجمال، لأن من شرط التعريف أن يكون جامعا لأفراد المعرف مانعا لدخول غيره فيه. وإذا تأملنا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله فإننا نجد أنه لا يدخل فيه، ها، لا يدخل فيه البيان الابتدائي، وإنما يختص بالبيان بعد الإجمال. فقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هذا تعريف للإجمال بعد، تعريف للبيان بعد الإجمال. أما النوع الأول وهو البيان الابتدائي فلا يدخل في التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله. وهذا ملحظ يؤخذ على التعريف الذي أورده الماتن رحمه الله وتابعه عليه الشارح. وهناك مأخذ آخر على التعريف وهو قوله، ها، قوله حيز، لأن الحيز توصف به الأشياء المحسوسة، وتوصف به الأشياء المحسة لا الأشياء المعنوية. والتعريف فيه بيان لشيء محسوس أو لشيء معنوي، فيه بيان لشيء معنوي. فهذا حاصل ما يتعلق بالتعريف الذي أورده المصنف رحمه الله. والبيان قد يكون بيانا بأصل الوضع اللغوي بأن يكون اللفظ بينا في لغة العرب، وقد يكون بعد التبيين، قد يكون البيان بعد التبيين. ولهذا يمكن أن نعرف البيان تعريفا شاملا للنوعين السابقين، فنقول البيان هو إيضاح المراد إما بأصل الوضع وإما بعد التبيين، إيضاح المراد إما بأصل الوضع يعني الوضع اللغوي وإما بعد التبيين. والمبين هو ما يفهم منه المراد بأصل الوضع أو بعد التبيين. وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أن البيان قد يكون بيانا عاما لكل الناس من العلماء وغير العلماء، وقد يكون بيانا لا يعلمه إلا الخواص من العلماء الذين لهم عناية بأصول الفقه وطرق الاستدلال. ومبحث البيان يعتبر من أعظم مباحث الأصول وأهمها، ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الأصولية التي هي أول كتاب مستقل في أصول الفقه ابتدأ رسالته بالبيان، فأول شيء تكلم عليه هو البيان، وذلك لأن الشريعة جاءت بيانا للناس. ولما فرغ من الكلام على البيان على المجمل والبيان انتقل للكلام على النص، والنص في لغة العرب معناه الرفع، ومنه قولهم نصت الظبية رأسها يعني رفعته، وقول الشاعر ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه، قوله نص الحديث معناه ارفعه، ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. وأما في الاصطلاح فذكر له المصنف رحمه الله تعريفين. التعريف الأول قوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا كما ذكرنا في التقسيم لللفظ أنه قد لا يحتمل إلا معنى واحدا وقد يحتمل معنيين فأكثر، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذه الآية تعتبر من أرفع، فالبيان في هذه الآية يعتبر من أرفع أنواع البيان، لأن الأيام التي أمر الله بصيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي لا تحتمل أن تكون تسعة ولا تحتمل أن تكون أحد عشر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذه عشرة، ثم أكد ذلك بقوله تلك عشرة كاملة، فلا تحتمل هذه الآية إلا معنى واحدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا يحتمل أن وقت العشاء يكون في أول الليل أو في آخره أو في ثلثه الأول، لأن دلالته لا تحتمل إلا معنى واحدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفي الركاز الخمس. فهذا نص، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الركاز يجب فيه الخمس لا الربع ولا العشر ولا ربع العشر ولا نصف العشر، وإنما يجب فيه الخمس. والعلماء يقولون: الأعداد نصوص في دلالتها، الأعداد نصوص في دلالتها. وكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا قد يكون ذلك من جهة الوضع اللغوي، يعني من جهة لغة العرب، وقد يكون من جهة سياق الكلام، أي القرائن التي تحتف به وما ورد الكلام من أجله فترفعه إلى مرتبة النصوصية، فلا يحتمل إلا معنى واحدا. وذكر المصنف رحمه الله مثالا للنص، فقال: كزيد، وفي بعض النسخ كزيدا، في نحو رأيت زيدا، فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أنه رأى زيدا لا عمرا أو بكرا أو هندا. والعلماء يقولون أيضا: الأعلام نصوص في الدلالة، الأعلام نصوص، هذا هو التعريف الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. التعريف الثاني للنص قوله: وقيل ما تأويله تنزيله. قوله وقيل، هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه يرى أن الراجح في تعريف النص هو التعريف الأول، وهذا يؤخذ من أمرين: الأمر الأول قوله وقيل، والأمر الثاني أنه قدم التعريف الأول، فتقديمه له قرينة تغلب على الظن، ولاحظ أننا لم نجزم بهذا وإنما قلنا تغلب على الظن، أنه يرى أن التعريف الأول هو التعريف الراجح. قال: وقيل ما تأويله تنزيله، يعني ما يعرف معناه بمجرد سماعه، ما يعرف المراد منه بمجرد سماعه. وهذا التعريف فيه نظر، وما وجه هذا النظر؟ وجه هذا النظر أنه غير مانع. ولماذا هو غير مانع؟ لأنه يدخل فيه الظاهر، فالظاهر يدل على المراد بمجرد سماعه، فتأويله تنزيله. ومن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. فإذا تعريف المجمل الذي ذكره المصنف رحمه الله، المجمل تعريفه غير جامع، لأنه لم يدخل فيه البيان الابتدائي. والتعريف الثاني للنص، هذا تعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه الظاهر. ثم مثل للنص بقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام. فقوله ثلاثة هذا نص في الدلالة على المراد، لأنه لا يحتمل يومين ولا يحتمل أربعة أيام. فالنصوصية عندنا ثلاث كلمات في قوله فصيام ثلاثة أيام، في قوله فصيام أو في ثلاثة أو في أيام، في قوله ثلاثة، لأن الأعداد نصوص في الدلالة على المراد. أما فصيام فهذا أمر، والأمر من قبيل الظاهر، وأما النص فهو في قوله ثلاثة لأنها عدد والأعداد نصوص في الدلالة على المراد. قال وهو مشتق من منصة العروس لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف، أي أن النص في أن النص عند الأصوليين مشتق من منصة العروس، لأن منصة العروس هي الكرسي الذي تجلس عليه العروس، وإذا جلست عليه فإنها تكون مرتفعة، وكذلك النص إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا فإنه يكون مرتفعا في الدلالة على المراد، ولا يحتاج إلى شيء آخر يبينه. وقوله مشتق، الاشتقاق في اللغة معناه أخذ شيء من شيء آخر، وأما عند العلماء فيعرفونه بأنه رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في اللفظ والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في اللفظ والمعنى، مثل ضرب فهو مشتق من الضرب، وكاتب فهو مشتق من الكتابة، وقتيل فهو مشتق من القتل. والاشتقاق قيل إنه من خصائص اللغة العربية، فلا يوجد الاشتقاق إلا في لغة العرب، والكلام على الاشتقاق يطول. وقول المصنف إن النص مشتق من منصة العروس هذا انتقده بعض أهل العلم وقالوا الصواب العكس، وهو أن المنصة مشتقة من النص، لأن النص مصدر، والمصدر عند نحاة البصرة هو الأصل في الاشتقاق، فقالوا ما ذكره الماتن رحمه الله وتابعه عليه الشارح من أن النص مشتق من منصة العروس فيه نظر، بل الصواب هو العكس، وأن منصة العروس مشتقة من النص، لأن النص مصدر والمصادر هي الأصل في الاشتقاق عند نحاة البصرة. والنحاة مختلفون في الأصل في الاشتقاق، فأهل البصرة يرون أن الأصل هو المصدر، وأهل الكوفة يرون أن الأصل في الاشتقاق هو الفعل. وقد ذكر هذه المسألة أبو عبد الله المازري رحمه الله في شرح البرهان، والبرهان تعرفونه أو لا تعرفونه؟ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني صاحب الورقات، فذكر هذه المسألة وقال هذه المسألة وهي مسألة الأصل في الاشتقاق لا فائدة منها، لأن قولهم الأصل في الاشتقاق لا يخلو من حالين، إما أن يريد أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، فيريد نحاة البصرة مثلا أن المصدر حقيقة وما عداه يكون مجازا، وهذا لم يقل به أحد. وإما أن يريد بقولهم الأصل، إما أن يريد بقولهم إن هذا هو الأصل في الاشتقاق وهذا هو الفرع، أن أحدهما سابق على الآخر والآخر متأخر، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يكون لهذه المسألة جدوى. هذه ناسب ذكرها عند قول المصنف رحمه الله وهو مشتق، والاشتقاق يعتبر هو الأساس لعلم الصرف، يعتبر الأساس لعلم الصرف، وكما ذكرنا أن بعض العلماء قال الاشتقاق لا يوجد إلا في لغة العرب، وأما غيرها من اللغات فلا يوجد فيها اشتقاق. ولما فرغ من الكلام على النص شرع يتكلم على الظاهر، فقال الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والظاهر في اللغة معناه المرتفع، ومنه قوله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، يعني ليرفعه عليه. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، قولهما أي لفظ، لأن الظاهر من صفات الألفاظ، وكذلك المجمل والنص والمؤول والمبين، فقولهما أي لفظ. وقوله احتمل هذا يحترز به عن أي شيء؟ عن النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، فقوله احتمل أمرين هذا يحترز به عن النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقوله أحدهما أظهر من الآخر هذا يحترز به عن أي شيء؟ عن المجمل، لأن المجمل وإن كان محتملا لمعنيين فأكثر، إلا أن المعاني متساوية لا يترجح بعضها على بعض. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله أخذ عليه العلماء مأخذين. المأخذ الأول ما هو؟ المأخذ الأول في قوله أمرين، لأن الاحتمال قد يكون بين أمرين فأكثر، ولهذا حتى نصحح التعريف فإننا نقول ما احتمل أمرين فأكثر. المأخذ الثاني، ها المأخذ الثاني على التعريف أن فيه دورا، وهذا الدور في قوله أظهر، لأنه لا يعرف معنى أظهر إلا إذا علمنا معنى الظاهر، ولا نعلم معنى الظاهر إلا إذا علمنا معنى أظهر، فندور بين هذين اللفظين، ولهذا قالوا الدور هو ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف. الدور ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف، وهنا ذكر بعض مشتقات الظاهر وهو قوله أظهر. ولهذا إذا أردنا أن نصحح التعريف فإننا نبدل هذه الكلمة بكلمة أخرى وهي أرجح، وبهذا يكون التعريف تعريفا سالما من الانتقاد، وعليه يكون التعريف ما احتمل أمرين فأكثر أحدها أرجح من الآخر. أو أحدها أرجح من غيره. والظاهر كثير في الكتاب والسنة، والإمام الشافعي رحمه الله يطلق النص على الظاهر، يطلق النص على الظاهر فيسمي الظاهر نصا، وعليه يكون عنده النص ما احتمل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا أرفع درجات البيان. ويطلق النص أيضا على ما يسميه الأصوليون الظاهر، وهذا أقل بيانا من الذي قبله. ومثل له المصنف رحمه الله بقولك رأيت اليوم أسدا، فالأسد هنا ظاهر في الحيوان المفترس، لأن هذا هو المعنى الحقيقي، والمعاني الحقيقية ظاهرة في الدلالة. وقد تقدم معنا تعريف المعنى الحقيقي، وأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له. فالأسد ظاهر في الحيوان المفترس، ومحتمل لمعنى آخر وهو الرجل الشجاع، وسمي ظاهرا لأمرين: الأمر الأول أنه احتمل معنيين، والأمر الثاني أنه أرجح في أحد هذين المعنيين وهو الدلالة على الحيوان المفترس. وقوله في المثال كالأسد في رأيت اليوم أسدا، لماذا جاء بلفظ اليوم في قوله رأيت اليوم أسدا؟ قيل ذكر اليوم من باب تقريب الدلالة على الحيوان المفترس، من باب تقريب الدلالة على الحيوان المفترس. قال لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، يعني محتمل لمعنى آخر وهو الرجل الشجاع بدل المعنى الحقيقي. وقوله بدله، انتبه، قوله بدله هذا يؤخذ من أن دلالة الظاهر على المعنى الراجح والمعنى المرجوح من باب دلالة البدل، فاللفظ لا يدل عليهما على سبيل الاجتماع، وإنما يدل عليهما على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل. فدلالته على المعنى المرجوح بدل عن دلالته على المعنى الراجح، وإلا فإن اللفظ لا يدل عليهما معا. وهذا هو النوع الأول من نوعي الظاهر، وهو الظاهر من جهة اللغة. ولما ذكره انتقل للنوع الثاني، وهو الظاهر من جهة ماذا؟ من جهة الدليل، لأنه تقدم معنا أن الظاهر قد يكون ظاهرا من جهة اللغة وقد يكون ظاهرا من جهة الدليل. فقال: فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا. وهو بهذا الكلام يتكلم على النوع الثاني من نوع الظاهر، وهو الظاهر بالدليل. قال: فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا. والمؤول في اللغة مأخوذ من آل، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع، ومنه قولهم آل الشيء إلى كذا، يعني رجع له. وأما المؤول في الاصطلاح فهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل. وهذا يؤخذ من قول الشارح: فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر، مقصوده بالآخر ماذا؟ المعنى المرجوح، يسمى مؤولا. ومن أمثلة المؤول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فإن هذه الآية تحتمل معنيين: المعنى الأول ظاهر من جهة اللغة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقوم للصلاة يجب عليه أن يتوضأ، سواء أكان محدثا أم غير محدث، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا هو المعنى الظاهر من جهة اللغة. المعنى الثاني الذي تحتمله الآية أن الإنسان إذا أراد القيام للصلاة وهو محدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو المعنى المرجوح، لكنه راجح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فدل ذلك على أنه لا يجب الوضوء على من قام للصلاة إلا إذا كان محدثا. فحمل الآية على المعنى الثاني هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا، والمعنى الثاني يسمى مؤولا. حمل الآية على المعنى الثاني يسمى تأويلا، والمعنى الثاني يسمى مؤولا. وإذا رجعنا إلى التعريف للمؤول، وهو أنه ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل، يتبين لنا التأويل في الآية الكريمة. فقد حملنا لفظها على المعنى المرجوح لوجود دليل يقتضي ذلك. ثم قال: وإنما يؤول بالدليل. وهذه قاعدة عظيمة في باب التأويل، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي أن التأويل لا يكون إلا بدليل. وتعتبر هذه القاعدة من أعظم قواعد أهل السنة في الاستدلال، أن التأويل لا يكون إلا بدليل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن التأويل يعني الذي ليس عليه دليل يعتبر طاغوتا من الطواغيت التي تعبد من دون الله. وكان من أسباب، كان التأويل الفاسد وهو الذي ليس عليه دليل من أسباب وقوع كثير من الناس في البدع والغلط في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التأويل حتى يكون صحيحا لا بد أن ينضبط بالضوابط التالية، وهذه ضوابط مهمة في أي تأويل. الضابط الأول أن يوجد دليل يدل على التأويل، وقد ذكره الشارح في قوله وإنما يؤول بالدليل. الضابط الثاني أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي حمل عليه، أن يكون محتملا للمعنى الذي حمل عليه، فإن كان أصلا لا يحتمل بأن كان نصا، أو كان يحتمل لكنه لا يحتمل المعنى الذي حمل عليه، فإنه يكون تأويلا فاسدا. فإذا كان اللفظ لا يحتمل أصلا التأويل، أو كان يحتمل لكنه لا يحتمل المعنى الذي حمل عليه، فإنه يكون تأويلا فاسدا. الضابط الثالث ألا يوجد مانع من التأويل، فإذا وجد مانع يمنع التأويل الذي حمل اللفظ عليه فإنه لا يصح. فإذا اختلت هذه الشروط فإن التأويل يسميه أهل السنة باسم. ما هو هذا الاسم؟ التأويل اللعب، يسمونه لعبا لأن فيه لعبا بدلالات النصوص وإفسادا لها. وباب التأويل باب خطير جدا، خطير جدا. ولهذا العلماء يقولون الأصل أن يعمل بالألفاظ على ظواهرها، والظاهر يبقى على ما هو عليه حتى يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. فالأصل أن الألفاظ تبقى على المعنى الظاهر، ولا يجوز صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلا بدليل. وهذه قاعدة ذهبية من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال. ولما أخلى بعض الناس بهذه القاعدة فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على غير وجهه. قال وإنما يؤول بالدليل كما قال، أي كما قال الماتن، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومعناه أن اللفظ الذي حمل عن ظاهره له اسمان، الاسم الأول ما هو؟ المؤول، والاسم الثاني الظاهر بالدليل. وقوله الظاهر بالدليل هذا يحترز به عن ماذا؟ عن الظاهر باللغة، عن الظاهر باللغة، وإلا فإن اللغة دليل أيضا، بل هي من أعظم الأدلة على فهم المراد. فقولهم الظاهر بالدليل هذا في يذكرونه في مقابلة الظاهر من جهة اللغة. ثم مثل الشارح رحمه الله بمثال فيه نظر ظاهر للمؤول، فقال: ومنه، يعني من المؤول، قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. قال: ظاهر الآية أن قوله بأيد جمع يد، وهذا كما يقول محال في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من إثبات اليد التشبيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير والمثيل. وبناء على هذا فإن قوله بأيد يصرف إلى معنى آخر وهو القوة، فيكون قوله بأيد يعني بقوة. والدليل على ذلك هو الدليل العقلي القطعي، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه، وهذا أمر مقطوع به. هذا تقرير كلام الشارح رحمه الله. وهذا التقرير هو مذهب الأشاعرة، والذي يقرره أهل السنة في هذا أن قوله بأيد هنا ليس جمع يد، وإنما هو مصدر للفعل آدى، أيدا، والأيد معناه القوة، فقوله بأيد هنا معناه بقوة، فاللفظ ليس فيه تأويل، وإنما هو باق على على ظاهره، لأن قوله بأيد أي بقوة، فاللفظ لا تأويل فيه. وأما قولهم إن الأيدي لا أن اليد لا والأيدي لا تثبت لله سبحانه وتعالى لأن هذا يلزم منه التشبيه، فهذا قول فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى لا أثبت اليد والأيدي له سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأثبت الأيدي لله سبحانه وتعالى، وأثبت اليد له في قوله: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أثبت هنا الأيدي، وهذا لا يلزم منه التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. والقاعدة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. فهذا الكلام الذي قرره الشارح رحمه الله فيه نظر على قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ولما فرغ من الكلام على الدلالات اللفظية شرع يتكلم على الأفعال، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس السابق. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.